لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة يقرأ آية من كتاب الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وكان في سجوده صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في كسوف الشمس قال: أف أف، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحالنا يا عباد الله؟ كيف نفعل ونحن الذين أسرفنا على أنفسنا بالذنوب وازدادت خطايانا وتكاثرت فلا نعلم؟ الخطايا تأتينا من شرق أم غرب، تتكاثر علينا وتزداد ونحن لا نبكي من خشية الله. لقد كانت عيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دامعة، والصالحون عيونهم دامعة. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أيها الأحباب، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كما روى الترمذي. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله كما في الحديث المتفق عليه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر يا عباد الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي وهو صحيح: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أيها المسلمون، أين هي العيون الدامعة التي تخشع القلوب من خشوعها لقراءة كتاب الله، ومن خوفها من الله، ومن خشيتها من الله؟ أين هي حتى تحوز الدرجة العالية والفوز العظيم؟ لا تمسها النار. قال صلى الله عليه وسلم: ونسأل الله من فضله، عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله من فضله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فأين العيون التي تبكي من خشية الله؟ وأين العيون التي تحرس في سبيل الله؟ الله أكبر، ما أعظم الأجر والمثوبة. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وكعب الأحبار يقول: لا نبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي، أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. الله أكبر، كانوا خير الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأنقى الناس، ومع ذلك كانت عيونهم دامعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: مالي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فاللهم إنا نسألك العافية والسلامة من النار. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عند الطبراني في الأوسط: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل عليه السلام، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. أيها الأحباب، ألم يقول الله تعالى عن الأنبياء والمرسلين، عن الصالحين والأتقياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. لا إله إلا الله. أنبياء الله ورسله الصالحون الأتقياء الأنقياء يبكون خوفا من الله تعالى. أولم يمر بكم خبر أنس رضي الله عنه لما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. وفي رواية أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. رضي الله عنهم وأرضاهم تذكروا عظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة.

وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن يعاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. الله أكبر. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأها يغلبه البكاء، وفي رواية يقول بلاء أنا. ووقف هذا الصحابي المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويل للمطففين، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع عن قراءة ما بعده. كان عبد الله بن رواحة إذا ذكر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يبكي بكاء شديدا فيقول لا أدري أأنجو منه أم لا. الله أكبر. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد كانوا يبكون من خشية الله وكانت عيونهم دامعة، فأين في زماننا من يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستن بسنة أصحابه؟ قست القلوب وغلب عليها الران فلم تعد تبكي من خشية الله ولم تعد العيون دامعة. اشتكى سلمان الفارسي فعاده ابن أبي وقاص سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا 20 درهما من نفقة كانت عنده كما روى ابن ماجه. الله أكبر. هذا الذي ترك، فكيف بنا ونحن قد تعلقنا بالدنيا ولهثنا وراءها فأصبحت همنا الذي نريد ألا نزول عنه؟ أسأل الله ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فذرفت عيناه وجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون، عتب يزيدني الرقاشي على كثرة بكائه وقيل له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا؟ قال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس؟ وكان بعض الصالحين يبكي ليلا ونهارا، فقيل له في ذلك، فقال: أخاف أن الله تعالى رآني على معصية فيقول مر عني فإني غضبان عليك، مر عني فإني غضبان عليك. وكان إسماعيل بن زكريا يروي حال حبيب بن محمد وكان من جيرانه، يقول: كنت إذا أمسيت سمعت بكاء، وإذا أصبحت سمعت بكاء، فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ قال: فقالت لي: يخاف الله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. الله أكبر. ولما سئل أحد السلف ما هذا الحزن، قال: ويحك، الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، لا أدري ما يصنع بي. وكان فضالة ابن صيفي كثير البكاء، فدخل عليه رجل وهو يبكي فقال لزوجته: ما شأنه؟ قالت: زعم أنه يريد سفرا بعيدا وما له زاد، وهذه الدنيا دار سفر، دار ارتحال وضعن، دار مقيل، فاستعدوا بالزاد يا عباد الله، استعدوا بالزاد. حضر أناس عند عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة، فقرأ رجل عنده: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا، فبكى حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. ودخل رجل على سفيان الثوري فوجده رافعا بصره إلى السماء يقرأ في بيته: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ثم يقول: بلى يا ربي، بلى يا ربي، وينتحب وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. من انتبه للذي بجواره؟ الله أكبر يا عباد الله. لقد كانوا يحسون بمراقبة الله، وقد كانوا يخافون الله في السر والعلن، قلوبهم كانت رقيقة ولم تكن قاسية، ولذلك كانت عيونهم دامعة. قال ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من الله، القلب القاسي. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها المسلمون، إذا كثرت الذنوب وغلب الران على القلوب، حضر عندنا قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولما قال عقبة بن عامر كما عند الترمذي وهو حسن قال قلت يا رسول الله من نجا من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأين الذين يبكون على خطاياهم؟ وأين الذي تصبح عيونهم دامعة وتمسي؟ إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقومون لله آناء الليل وأطراف النهار ويبكون من خشية الله. إنهم يبكون حبا لله ويبكون خوفا من الله ويبكون رجاء فيما عند الله. يبكون للحب ويبكون من الخوف ويبكون للرجاء. أيها المؤمنون، لقد قال أبو سليمان الداراني كما ذكر ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله. فإذا خذل الله العبد سلبه هذه الخصلة المباركة وصار شقيا قاسي القلب جامد العين. فالمحب يبكي شوقا لمحبوبه، والخائف يبكي خوفا من فراقه وخشية فراقه، والراجي يبكي لحصول مطلوبه. فإذا أحببت الله دعاك حبه للبكاء شوقا إليه، وإذا خفت منه دعاك خوفه للبكاء من خشيته وعقابه، وإذا رجوته دعاك رجاؤه للبكاء طمعا في رضوانه طمعا في رضوانه. أسأل الله أن يعفو عنا وأن يرضى وأن يرفع عنا البلاء وأن يرزقنا الثواب. أيها المسلمون، لما ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خائفا أو محبا أو راجيا. فإذا اتصف المسلم بهذا فهو سعيد، وإلا فهو مخذول. أيها المسلمون، اقرأوا القرآن وابكوا من خشية الله، فإن وصف عباد الله العلماء الصالحين في كتابه يقول إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكان الذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبكون إذا سمعوا القرآن يهودا أو نصارى، وهي بشرى للمتقين منهم أنهم يسلمون، وهو الذي حصل كما في قول الله تعالى لقد كانوا يسلمون إذا سمعوا القرآن ويبكون إذا كانوا من الصالحين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقد قال الله عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ألم تسمعوا قول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أيها المؤمنون تمر الآيات بالمسلمين فلا يتعظون ولا تدمع عيونهم فأين الاتباع. قال الله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون وكانت عيونهم دامعة كانوا يخافون الله ويخشونه ولقد كان السلف من بعدهم على هذه الحال يبكون. قال إبراهيم بن الأشعث سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم ويبكي ويردد الآية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعل يقول وتبلو أخبارنا إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. فالله أكبر مع صلاحهم وعلمهم وحسن عملهم يخشون في السر والعلن وعيونهم دامعة فأين هي العيون الدامعة؟ عن صفية أن امرأة أتت عائشة تشكو إليها القسوة فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت ففعلت فوجدت أن قلبها رق فجاءت تشكر لأم المؤمنين رضي الله عنها. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يرضاه يقول في حكمة عظيمة ويقول في حكمة تدل على معرفة بالكتاب والسنة وبهدي خير الأمة أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه وغافل ليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه لا يدري أأرضى الله أم أسخطه. وأبكاني فراق أحب الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية فلا يدري أإلى الجنة أم إلى النار. وكان سعيد بن جبير يقول لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا فأين الذين يتذكرون الموت في كل ساعة فترق قلوبهم وتخشع وتدمع عيونهم وتصبح عيونهم بإذن الله دامعة من خشية الله. أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا وكلما قلت ذنوب العبد كلما رق قلبه وصفى وخشع ودمعت عينه. لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الحامية. نسأل الله العافية والسلامة. احتضر الخليفة هشام بن عبد الملك فنظر إلى أهله يبكون حوله فقال هشام جاء هشام إليكم بالدنيا وجئتم له بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل، ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله. أسأل الله أن يرحمنا جميعا. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت، فما أتمرت ولا أطعت. أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. أيها الأحباب، وزار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي إذا وقف على القبر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل العيون الدامعة الخائفة من الله التي تخاف الله سرا وعلنا. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، ونسألك القلوب الرقيقة الخاشعة، والعيون الدامعة من خشيتك ومن خوفك، ورجاء فيما عندك، وحبا إليك وشوقا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب وستر العيوب وغفران الذنوب. اللهم ارفع البلاء عن الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في الشام، وانصرهم تحت كل سماء، وانصرهم فوق كل أرض. اللهم ارفع البلاء عن إخوتنا في أراكان. اللهم انصر إخوتنا في بورما. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم إنا نسألك الختام الحسن، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الجنة ونعوذ بك من النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.